الله في ختام كتابه رياض الصالحين كتاب المنذورات والملح. المنذورات يعني انها من ابواب متفرقه ليست من باب واحد. والملح جمع ملحه وهي ما يستملح ويستعبر. ثم ذكر الباب الاول باب الدجال واشراط الساعه. الدجال مبالغه من الدجل وهو الكذب. والدجال يعني كثير الكذب الذي لا يتصف الا بالكذب. واما اشراط الساعه فهي علامات قربها كما قال الله تعالى: فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها، يعني علاماتها، يعني علاماتها القريبه. ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات غداء، يعني ذات صبح من يوم من الايام، فخفض فيه ورفع، يعني انه تكلم بكلام طويل حتى ظنوا انه في طائفه النخل، يعني ظنوا انه في طرف المدينه وانه قد جاء وحضر، ولكن لم يكن كذلك. ثم انه صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فيهم فسالهم فقالوا: انك ذكرت الدجال الغداء وخففت فيه ورفعت حتى ظننا انه في النخل، فقال: غير الدجال اخوفني عليه، يعني اخاف عليكم شيء اشد من الدجال. ومن ذلك الرياء، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال انه قال: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، ان الانسان يرائي في عباداته، يصلي لاجل الناس، يتصدق لاجل الناس، يحسن الخلق لاجل الناس، لاجل يمدحونه، هذا رياء والعياذ بالله. والمرائي حابط عمل. والرياء من صفات المنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس، ما هو لله، لكن يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. واعلم ايها المرائي ان الله سيفضحك عن قرب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راى راى الله به، يعني اظهر مراءاته وعيوبه عند الناس، ومن سمع سمع الله به. ثم قال عليه الصلاه والسلام: ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم، يعني اكفيكم اياه، يعني لو خرج الدجال وانا موجود فانا اكفيكم اياه، وان يخرج يعني وليس فيهم فامرء حجيج نفسه، يعني كل انسان يحاج عن نفسه، والله خليفتي على كل مؤمن. فاستخلف ربه عز وجل ان يكون مؤيدا للمؤمنين واقيا لهم من فتن الدجال الذي ليس بين خلق ادم وقيام الساعه فتنه اشد منها. نسال الله ان يقينا واياكم فتنته. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند سياق حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في كتابه رياض الصالحين، قال عند سياق هذا الحديث في ذكر الدجال: انه شاق قبر عينه طافيه. شاق من بني ادم، وقطر يعني مجتمع الخلق. عينه طافيه يعني انها لا انه لا يبصر بها، كانها عنبه طافيه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فهو اعور خبيث، لكن الله عز وجل يرسله فتنه للناس، فياتي الى الناس يدعوهم يدعي انه رب، وقد مكن الله له، فكان ياتي القوم يدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتمطر، يشاهدون ذلك بأعينهم، يقول: أيتها السماء أمطري فتمطر، أيتها الأرض أنبئي فتمطر، لكن ليس بقدرته وقوته،